أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا ما قبل رمضان نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستمرار فيه والاستفادة مما فيه. قلنا قبل رمضان في النوع الثالث والخمسون معرفة المختلف المعتدل والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها وتعريف المختلف المختلف هو أن تتفق أو يتفق اللفظ في الخد صورته وتختلف في الخد صورته يتفق وفي اللفظ يختلف مثل سلام وسلام حميد وعبيد حميد وعبيد عبيدة عبيدة مثل هذا ما يعترف أن يتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته وهذا فن جديد من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره المرصود شوية كثر عثاره خطره ولم يعلم مخجلا لم يعلم مخجلا يعني محل الخجل أيضا أو مخجلا ما يخجله إذا أخطأ الإنسان في مثل هذا وخاصة المتخصص في الفن فيكون موضع الخجل وموضع الخزي له ولذلك ذلك عنه خسارة الطالب بأن يكون معتنيا بهذا النوع أيضا مع الأنواع الأخرى وربما منتشر لا ضابط له في أكثره يفضى إليه إذا كان الضابط فيمكن أن نقول هذا على وزن صاحب وهذا على وزن مفعول لكن الأسماء وخاصة الأسماء التي قد تكون عجمية وقد دخلت في العربية مع دخول الإسلام فيقول لا شك أنه لا يكون له ضابط يرجع إليه وإنما يربط بالحر تفصيلا فمن الكتب الأول الذي كنا ينتهينا منه تقريبا إلى القسم الثاني القسم الأول سلام وسليم يكون يقصد فيه على قسمين على العموم وعلى الخصوص ومن القسم الأول سلام وسلام جميع ما يرد عليك من ذلك هو بتشديد اللام إلا خمسة وهم فلان وفلان وفلان عمارة وعمارة وقريب ثم بعد ذلك قال القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما القسم الثاني وجدتم؟ نعم ضبط ما في الصحيحين وما فيهما مع الموضع من ذلك بالخصوص ومن ذلك بالشعر بالشين المنقوطة والدي والد بندار محمد بن بشار وساجر من بالكتابين يعني بالصحيحين يسار وليس بشار يسار بالياء المثناة في أوله والسين المهملة مهملة ذكر ذلك أبو علي الغساني وفيهما جميعا سيار بندار ما جاء في صحيح البخاري محمد بن جابر بندر جاء لكن محمد بن بشار بندار الظاهر ما جاء ولذلك قال ومن ذلك بشار بالسين المنقوطة والد محمد بن دار والسائر من في الكتاب يسار وليس بشار يا من في الياء المثنى في اوله والسين المهملة ذكر ذلك ابو علي الغساني في اي كتاب موضع ذكره في كتاب تقييد المهمل تقييد المهمل وفيهما جميعا سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار وركان ولكن ليس على هذه الصورة وإن خارب يعني ليس على صورة فيهما جميعا سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار وركان ولكن ليس على هذه الصورة وإن خارب ما معنى وليس على هذه الصورة يعني بشار يسار قريب من سيار فكل واحد منهما يختلف عن الآخر وإن قارب ومن الممكن أن يكون بشار أيضا لكنه في العموم لا يوجد في صحيح الصحيحين من سمي بشار إنما كل من جاء فيه صار سيار وجميع ما في الصحيحين والموفى مما هو على سورة بشر فهو بالسين المنقوطة والكسر الياء الباء إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة وضم الباء ليس بشرا بل كسر بضم الباء، وهذا في الحقيقة مثل هذه الأضباط قد يكون لها فائدة كبيرة جدا إذا كان الإنسان باب، فلا شك أنه لا ينزلق في مواضيع كبيرة. مثل الآن أنا ذكرت لكم لو ذهبت إلى تقرير التهذيب فتذكر أن فلان بهذا الاسم ما جاء في التقييمين إلا واحد منهم، وما أو في الكتب الستة لم يأتي إلا واحد منهم، هو صفة. وبذلك تكون تحفظ جملة كبيرة جدا للجماعة، من لم يروي عنه إلا الصحيحان وهو صفة مما في الكتابين، فيكون يعني استدرك من تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب يعني يسهل لك أو تسهل لك أسماء كثيرة جدا في هذا. فيقول كل من جاء من جسم محمد بن بشر في الكتب الستة فهو صفة أو فهو ضعيف. إذا كان في الكتب الأربعة مثلا، فمثل هذه الأضباط والضبط يكون مفيدا لطالب العلم. ولذلك يكون هناك جميع ما في الصحيحين الموقع مما هو على سورة بشر فهو بالسين المنفوخة وكسر الباء إلا أربعة فإنه بالسين المنفوخة والباء بسر. ومصر الله بن بسر المازني من الصحابة، وبسر بن سعيد أيضا عبد الله بن بسر، وبسر نفسه هو الصحابي بسر بن بشر، بسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الديلي. وقد قيل ان محجن وفي ابن محجن بشر ايضا قيل بسر وبشر بالسينية المنقوطة، حكاه محمد بن صالح المصري عن جماعة لولده ورحطه، وبالاول قال مالك والاكثر الظاهر من الأكثر بالسين المغملة وليس بالشين. لكن ما دام أهله وولده يقولون بشرا فيكون قولهم ترجح على قول مالك لأنه بعيد عنهم. وأما يعني لا يكون قول الأكثرين ما دام قبوه فيكون أين له قبول، لكنه إذا تحاكمنا فيكون قول الرحط وجماعة من ولده إذا قالوا بشر وحكار محمد بن صالح المصري هو الصفة، فيكون والله أعلم بشر هو الراجح. وإن كان قول الأكثر بالسين المهملة وجميع ما فيها على سورة بشير بالكتب الثلاثة الصحيحين بالموقع على سورة بشير بلياء المسلمات بالحزب الباس بلياء المسلمات ممتاز على سورة بشير بلياء المسلمات يعني يصير قبل قراءة قوة الشين المعمل على سورة بشير بلياء المسلمات من تحت قبل الراء فهو بالسين المنقوطة والباقي الموحدة المنصورة إلى أربعة. يعني جميع ما جاء من جاء بسورة بشير أو يسير أو نصير أو كذا فكله بالباقي بالسين المنقوطة والباقي الموحدة إلا أربعة. كثران منهم بضم الباقي والسين المعجمة فوهما بشير بالبكار بشير ونصير بالتقرير وبشير بن يسار، والثالث يسير ابن لأنه بالغالب ما كانوا ينقطون. ولذلك أو إذا أخطأ الإنسان في النقد فيكون الخطأ واضح، فإذا لم يكن منقوطا فتقرأه بشير أو نصير ابن عمر أو يسير ابن عمر كله. ولذلك الضبط كان له أهمية كبيرة في كل وقت. والثالث يسير ابن عمر هو بالسين المهملة وأوله ياء مثناة من تحت مضمومة، ويقال فيها أيضا أسير بالحمزة. والرابع قتل بن نصير هو بالنون والسين المهملة، هذا في الصحيحين الموفق. لكنه جاء في الكتب الأربعة من يكون على هذا الوزن اسمه نصير، نصير بن جعلون، نصير بالسين بالنون ثم السين وليس بالباء وليس بالياء، الأول كما هو نصير بن جعلون. نعم، لكنه يطلق لها ما في الصحيحين والموضع، وليس يوجد إلا كلكم في على وزن بشير بالباء المنفوخة من تحت الموحدة والشين المعجمة المثلثة إلا أربعة منهم الذين قد قالوا. كل ما فيها. والرابع قصد السير مسائل، وهناك في غير السير يقول مسائل تنزل كل ما فيها على سورة يمين فهو الباب للشاء ولياء المثنات يزيد على وزن صيغة المضارع من زاد فزاد يزيد يزيد أي من تحصيل ثلاثة أحدها وعيد إلا بالله إنني مرضى وعيد إلا بالله إنني مرضى سورة القدر واحد إذا لم ينقص ويمكن أن يقرأ يزيد أو وعيد نعم أو سرير أو كذا من الممكن وعيد إلا بالله إنني مرضى وعيد إلا بالباء الموحدة وبالراء المهملة والثاني محمد بن عرعان بن عرعان ابن البعير هكذا بكسر الباء والسكر بكسر الباء والسكر والراء والسكون النوم بالبرج وفي كتاب عمدة المحدثين وغيره أنه بفضل الباء والراء يبقون بفضل الباء والراء ليس بفضل الراء إنما هو بعيد وليس بعيد كما بارنا هذا بعيد إنما هو بفضل الباء والراء وليس بفضل الباء والراء ويكون بعيد والأول أشهر ولم يذكر إذا ما أقوله خيره إذا ما أقوله هو صاحب الكتاب المعقول على الأمير مفسر صاحب كتاب الكتاب في رافع الكرفياب من الرباعي من الأسماء من أسماء الرجال وكذا وهذا لتصور كتاب مشهور جدا أظن ما سمع إلا ثبت الهندية اللي بتحقيق المحقق الكبير المعلم رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى المعلم في حيث رفعت لم يذكر المعقول غيره يقول هنا والثالث علي بن حاشم ابن البريد بين فتح الباء الموحدة والراء المحملة بفتح الباء والراء المحملة المكسورة والياء المثنات من تنزيله والله أعلم كل ما يأتي فيها من البراء الذي يكون على سورة البراء فهو بتخفيف الراء إلا أغرمات البراء بصيغة المبالغة بتشديد الراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء والبراء الذي يبري العود البراء الذي يبري العود أو يبري السام عاش القوس بارية كما يقول عاش القوس السام فيحتاج إلى بري والبري يحتاج إلى مهارة حتى لا يزيد ولا ينقص ويكون على لسان واحد لانه اذا كان سيئ الاضطراب للعجاج فيذهب فالعمر الذي يبري العود او يبري السام والحبل والحبل والنام والبري هو المحزن قدر بن عزيز نعام غراب للفواد غدا وليس التسريحين والموفى جارية يجيب إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية ومن أداهما فهو حارثة وإن كان شكر واحد بدون النحس فكل من جاء التسريحين غير جارية ابن قدامة وغير يزيد ابن جارية ومن أداهما فهو حارثة الحارثة المثلثة بعد التاء ليس فيها في الصحيحين والموطا حريز في الحي في اوله والزاي في اخره الا حريز بن عثمان الرازي الحنطي وابو حريز بن القتيل القاضي الراوي عن عكرمه وغيره ومن اداهما جليل بالجيم والراي وربما اشتبه في حذير وهو فيها والد سمير والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد ابن حدير والد وليد وهو حدير وحريز كرمز قد يكون يعني او حريز ياتي لكنه لم يوجد هذه الاسماء ولذلك قال كلما يوجد في السمعين لهذا الاسم هو يمكن ان يتبع والبقيه كلما لا شرير وربما يشتغل بحذير كيف يشتغل بحذير وهو بالدال لكنه بالكتابة فإذا كان نمرة الدال شيء أما خفت ربما يدري يقرأ أحد الحروف قرير جرير خرير كله نعم وليس فيها حراش بالهاء المهملة إلا والد وابغي من حراش ومن يقول هذه السورة فهو حراش فهو حراش ليس فيها حصين حاصات ومن عداه فهو حصين بهم الحاصين وذات على وزن فريل وعاد على وزن فريل كلهم إلا أبي حسين كلهم حصين حصين هو الزبير بن الحارث الياس إلا زويين ليعنيني مسماتين من تحت رؤوس الملائكة يبصر أوله ويفهم يبصر أوله أقول بكتل أوله ويفهم

فيكون شيبان بن فروخ مثلا، ربما يكون ابن فروخ او ابن فلان الايلي والابلي اذا لم يكن منسوبا او مذكورا باسمه فربما يكون الخطا واقع على القاضي هذا انه ليس في الكتب الابلي الا فلان وفلان. لا نعلم في الصحيحين البزار بالراي المهمله في اخره الا خلف بن هشام البزار والحسن بن الصباح البزار. أظن كلاهما الحسن بن البزار هذا من شيوخ البخاري، خلف بن هشام قد يكون من رجاله، واما محمد بن الصباح البزاز فهو وغيره فهو بزايين. البزار هذا لقب تدل على حرفه، على حرفه. فالبزار كانوا يقولون للعطار الذي يبيع البزر التي يعني قد يكون هو زمان العطار قالوا، اما البزار فهو من البز الذي يبيع الاقمشه، البز الشراب غير المخيط، غير المخيط البزار. وليس في الصحيحين والموقع النصري بالنون والصاد المهمله الا ثلاثه، مالك بن الحدثان، مالك بن عوف بن الحدثان النصري، وعبد الواحد بن عبد الله النصري، وسالم مولى النصريين، وصائر ما فيها على هذه السوره فهو بصري في الباء الموحده. نعم. ليس فيها التوسي بفتح توسي، توسي هكذا يقول، وهذه كلمة الأعجمية بفتح الطاء المثنادة من فوق والراي المشددة المقطوعة والزاي إلا أبو يالا التوزي، لكن هذا دقيق أيضا فكس إذا كان ما عرفنا، فهو يكون خطأ كبير جدا يقع فيه كل واحد.